كذلك. وثانيا الاصل في الذكر والدعاء الاسرار، اليس كذلك؟ هو كذلك. طب نسمع منكم في الاشرف احيانا يعني يرتفع صوتك في الذكر مثل لا حول ولا قوه الا بالله. مشان التعليم. من ايه؟ من اجل التعليم. بارك الله فيك. وفيك بارك. جزاك الله الخير. واياك ان شاء الله.